بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا. فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا. إن لم تجرني فمن يجير بكاء. تسجيلات من سند الإسلامية تقدم سائلا. فلقد عيت من البعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعني. والضحى من نور من الندى من بين من والضحى من نور من إنه الله قريب إنه الله قريب إنه الله قريب. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور. تصنع العشا وتسعى في البكور. ظللت الدرب يا صاحي وقمت العهد يا إلفي. إلى من قال لي يوما يمين الله لن أخنع سأبقى الكون أن تعلو ظليما. همنا نمضي ونعلي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو ظليما. همنا أن يسعد الإنسان في كل مكان. همنا أن تسعد الدنيا بترديد الأذان. همنا كيف يسلو عنك قلب المسلم. ليس للأجفن أن تطرقها سنة والجرح لم يلتئم. ليت شعري كيف ترضى أمتي باحتمال العار بين الأمم. سكنت في هوة الوادي وقد كان مأواه. اخشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبطي واخشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا. وإذا ما الدرب غدا جمرا للعودة نعتنق الجمرا. لن ننسى القدس فما زلنا للقدس وصخرتها نذرا. وإذا ما الدرب غدا جمرا للعودة نعتنق الجمرا. وسنرجع يوما للمسرى وسنرجع يوما للمسرى بالشمس وننتزع النصرى. حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد. سائل الأنجمة كيف ضاع فيما سائل الأنجمة كيف ضاع فيما. وحيات رضوانها سقاك الغوادي رحمانها. وحياك في القند رضوانها وغنتك أطيارها تبرة. وحور الجنان وولدانها تدوح طابتا. بقوة الله فوالله انصار. الله أكبر الله أكبر. بقوة الله فوالله انصار. والله انصار. في ليلنا هذا ضاء لنا نجمعي إذا فاتت فعله. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه. وهل عيناك تفلته إذا فاتت فعيناه. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه وهل عيناك تفلته إذا فاتتك عيناه أخوك يعيش كالتاريخ في جنبيك مسراه أحلى الأناشيد الجزء الثاني يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن أنت لي يا وطن أنت عند المحن الحمى والسكن والغد المؤتمن فلتعش يا وطن صامدا للزمن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن فلتعش يا وطن صامدا عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا عجبا وأفك قيودك بالأسنان وأصلب كي تحيا حرا وأعانق بحرك والبرا وأبارك وحدتك الكبرى وأفك قيودك بالأسنان وأصلب كي تحيا حرا وأعانق بحرك والبرا وأبارك وحدتك الكبرى وتطل فتسخر من جرحي وأنا أتلوى في صبرا عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا عجبا أعهودك قد صارت حبرا أم قلبك قد أضحى صخرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتحفر لي قبرا أعهودك قد صارت حبرا أم قلبك قد أضحى صخرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتحفر لي قبرا وتجرد من أسياف الثأر طلائع تلتمس الثأرا عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا عجبا وتجرد من أسياف الثأر طلائع تلتمس الثأرا لنظل وراء الخيمة في أرجائك ما عشنا أسرا وتجرد من أسياف الثأر طلائع تلتمس الثأرا لنظل وراء الخيمة في أرجائك ما عشنا أسرا لكننا يا وطني العربي سنصنع من دمنا فجرا عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا عجبا لن ننسى القدس فما زلنا للقدس وصخرتها نذرا وإذا ما الدرب غدا جمرا للعودة ناطلق الجمرا لن ننسى القدس فما زلنا للقدس وصخرتها نذرا وإذا ما الدرب غدا جمرا للعودة ناطلق الجمرا وسنرجع يوما للمسرى وسنرجع يوما للمسرى بالشمس وننتزع النصر بالشمس وننتزع النصر بالشمس وننتزع النصر عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا عجبا عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قهرا وأنا ابنك أفدي طهر ثراك وأجعل من جسدي جسرا حي على الجهاد حي على حي على الجهاد حي على دعوة كل الجهاد بالربا والجهاد دعوة كل الجهاد والجهاد بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد سائل الأنجما كيف ضاع الحما سائل الأنجما كيف ضاع الحما واشربوا العلقما أو نار المسلمة فوقها من حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد اقتحام السعاد والمنايا العذاب اقتحام السعاد والمنايا العذاب عيشنا مختطف في ظلال الكتاب في جنان الخلود حي على الجهاد حي على الجهاد يا أبا ما أقام الطغى زلزلوا يا أبا ما أقام الطغى واسجدي يا جبال في رحاب الإله حيث حق السجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد كلنا نفتدي دعوة السدادي كلنا نفتدي دعوة السدادي كي نرى في غادي راية المسجد فوق كل القلوب حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة للجهاد في الربا والوهاد دعوة للجهاد في الربا والوهاد بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام قد إرنا الجملة يسري في جمالا والرضا وما من الجبن أزكاري قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظا ومللنا الجبن أدنى عندنا فوق السلام يا رياح النصر ربي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام ولأطفال يتامى ولأشياخ كظام من لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغاة ولأطفال يتامى أكفاف الكرام من لأرواح البرايا خلف قبال اللئام من لدين الله دمهم وسط أكفاف الكرام يا رياح النصر يا رياح النصر حبي يا رياح النصر حبي يا رياح النصر حبي واقشعي عنا الغمام الأسد فينا والمآسي لا تنام يا رياح النصر ربي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام ليس يجدي الصمت فينا لا ولا نجدي الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجد الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام يا رياح النصر يا رياح النصر يا رياح النصر ربي يا رياح النصر ربي يا رياح النصر ربي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام يا رياح النصر ربي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام لا يظن الوقت أنا سوف يغرينا الكلام لا يظن الوقت أنا سوف يغرينا الكلام تحت السلام قدسنا كالطوب عزا ابدا لا لم يساد قدسنا لا لم يرى تحت السلام قدسنا كالطوب عزا ابدا لا لم يساد كيف ننسى قذفة الاحجار من كفر الهمام كيف ننسى قذفة الاحجار من كفر الهمام يا رياح يا رياح النصر يا رياح النصر حبي يا رياح النصر حبي يا رياح النصر حبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام يا رياح النصر حبي واقشعي عنا الغمام نامت الأسد فينا يا رياح النصر حبي نحن لا نخشى الحمام نحن لن نرضى حياة فوق شجر مصطبى يا رياح النصر حبي نحن لا نخشى الحمام نحن لن نرضى حياة فوق شجر مصطبى إن أردنا الله حقا وانطلقنا سوف يأتي النصر حتما من عزيز الانتقام من عزيز الانتقام إن عرفنا الله حقا ولنقل للشمس شعي مزق كل الغمام ولنقل للشمس شعي مزق كل الغمام يا رياح النصر يا رياح سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها وغنتك أطيارها تبرة وحور الجنان وولدانها تزف البشائر تلو البشائر لا ينتهي الدهر شكرانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها وغنتك أطيارها ترة وحور الجنان وولدانها تزف البشائر تلو البشائر لا ينتهي الدهر شكرانها فأنت المجاهد رغم الصعاب وأنت على الخير معوانها فأنت المجاهد رغم الصعاب وأنت على الخير معوانها تحول عنك الأذى وانتهت صروف الحياة وأشجانها وأسلمت روحك نحو الإله وقد عانق النفس إيمانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها وغنتك أطيارها ترة وحور الجنان وولدانها تزف البشائر تلو البشائر لا ينتهي الدهر شكرانها وأسلمت روحك نحو الإله وقد عانق النفس إيمانها وأسلمت روحك نحو الإله وقد عانق النفس إيمانها وسالت دماؤك شاهدة لأن العقيدة أوطانها إذا افترقت دارنا مرة فدين الحنيفة عنوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها سقاك الغوادي رحمانها وحياك في القلب رضوانها وغنتك أطيارها تمرة وحور الجنان وولدانها تزف البشائر العدا من لحمهم أشلاء وأذيقهم كأس الردى لا ماء اليوم يوم السيف إن تضرب به أثخن وإن تنذر فلا إرجاء راياتنا سود كراية أحمد لكنها عادت إذا حمراء قدسنا ترى فغدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا ترى فغدا لها جند الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله انصى الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله انصى الله أكبر في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا ترى فغدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا ترى فغدا لها جند الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله انصر فوالله انصر فهب لها عمر وحطم الصلبان حطم الصلبان وحطم الصلبان من بعدك يا عمر توالت الأحزان توالت الأحزان فهب لها عمر وحطم الصلبان وحطم الصلبان وحطم الصلبان من بعدك يا عمر توالت الأحزان توالت الأحزان توالت الأحزان الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله نصف فوالله نصف في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا توارى فغدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا توارى فغدا لها جند بقوة الله فوالله نصف فوالله نصف ودارت الأيام فاتى صلاح الدين أتى صلاح الدين فانجلى به الغم بنصر في حطين ودارت الأيام فاتى صلاح الدين أتى صلاح الدين أتى صلاح الدين فانجلى به الغم بنصر في حطين بنصر في حطين بنصر في حطين الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله نصف فوالله نصف في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا توارى غدا لها جند في ليلنا هذا ضاء لنا نجم لقدسنا توارى غدا لها جند الله بقوة الله فوالله نصف فوالله نصف وساد العصر أمست فيه قدسا أمست فيه قدسا تعال لها الأيدي نصرك يا ربا وساد العصر أمست فيه قدسا أمست فيه قدسا أمست فيه قدسا نصرك يا ربا نصرك يا ربا نصرك يا ربا الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله نصر الله أكبر الله أكبر بقوة الله فوالله نصر فوالله نصر فوالله نصر ملكنا هذه الدنيا القرون وأبقاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا فما نغضي عن الظلم الجفونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأبقاها جدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأبقاها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحونا بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحونا شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا وما عرفوا سوى الإسلام دينا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأبقاها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا القرون وأبقاها جدود خالدون. وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلم لي وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. همنا نمضي ونعلي راية القرآن. همنا نمضي ونعلي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. همنا نمضي ونعلي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. همنا أن يسعد الإنسان في كل مكان. همنا أن تسعد الدنيا بترديد الأذان. همنا أن يسعد الإنسان في كل مكان. همنا أن تسعد الدنيا بترديد الأذان. همنا يا إخوتي أن تسود أمتي. همنا يا إخوتي أن تسود أمتي. همنا يا إخوتي أن تسود أمتي. همنا يا إخوتي أن تسود أمتي. أن ترى في القمة تحمل القرآن. همنا نمضي ونعلي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. همنا نمضي ونعلي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. همنا أن نقتدي بالرسول الأمجد. همنا أن نقتدي بالرسول الأمجد. همنا أن نقتدي بالرسول الأمجد. همنا أن نقتدي بالرسول الأمجد. كي نفوز في الغد في حمى الرحمن. همنا ونعلي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. همنا نمضي ونولي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. يا شباب همنا أن يعود عزنا. يا شباب همنا أن يعود عزنا. يا شباب همنا أن يعود عزنا. يا شباب همنا أن يعود عزنا. أن تعود للدنا نسمة الإيمان. همنا نمضي ونولي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. همنا نمضي ونولي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. رددوا الله أكبر إخوتي فالصبح أسفر. رددوا الله أكبر إخوتي فالصبح أسفر. رددوا الله أكبر إخوتي فالصبح أسفر. رددوا الله أكبر إخوتي فالصبح أسفر. وظلام الكفر أكبر فارفعوا الأذان. ونولي راية القرآن. همنا في الكون أن تعلو نذر الإيمان. همنا يا رب المسرى وأرض الحرم كيف يسلو عنك قلب المسلمين.

لئن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ وهل عيناك تحبته إذا فاتتك عيناه؟ أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ وهل عيناك تفبته إذا فاتتك عيناه؟ وتسدل حوله سترا إذا الشيطان أغواه، ترى أخراك مثمرة فقد أخصفت دنياه. وتسدل حوله سترا إذا الشيطان أغواه، ترى أخراك مثمرة فقد أخصفت دنياه. وتسدل حوله سترا إذا الشيطان أغواه، ترى أخراك مثمرة فقد أخصفت دنياه. لئن ضاقت به الدنيا، لئن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ لكي تبكيني ضللت الدرب يا صاحي، وحنت العهد يا إلفي، إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي. ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي، إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي. ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي، إلى من قال لي يوما يمين الله لنا. كنت وهجا بجنبك ذا قلب مرفع من ذي الإيمان، وخطوت نحو الهدى في عزة وأمان، لكن الهوى والشيطان وقفا حجر عثرة فانزلقت قدمك. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، طللت الدرب يا صاحي وكنت العهد يا إلفي. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، وللت الدرب يا صاحي وكنت العهد يا إلفي. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، وللت الدرب يا صاحي وكنت العهد يا إلفي. إلى من قال لي يوما يمين الله لن أقنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع. إلى من قال لي يوما يمين الله لن أقنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، وللت الدرب يا صاحي وكنت العهد يا إلفي. نسيت القول يا صاحي وصرت اليوم مفتونا، فسال الدمع مدرارا وبات القلب محزونا. نسيت القول يا صاحي وصرت اليوم مفتونا، فسال الدمع مدرارا وبات القلب محزونا. يا من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي. أتانا العلم أنكم تركتم عفة البصر، وصرتم تتبعون العين من طرفات الصور. أتانا العلم أنكم تركتم عفة البصر، وصرتم تتبعون العين من ظرفات الصور. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، وللت الدرب يا صاحي وكنت العهد يا إلفي. أراك اليوم قد فترت قواك وزارك الخطر، وسرت وراء شيطان

نهجا في الجنة يجلسني، نهجا في الجنة يجلسني، ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني، ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني، مثل الحرباء تلونها بالإثم تحاول تطمسني، مثل الحرباء تلونها بالإثم تحاول تطمسني، بالإثم تحاول تطمسني. يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، معنى الإخلاص فألزمه نجا في الجنة يجلسني، معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني، نهجا في الجنة يجلسني. وأباعدها وأعاندها وأراقبها تتهجسني، وأباعدها وأعاندها وأراقبها تتهجسني، وأشهد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني، وأشهد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني، والذكر الدائم يحرسني. يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، يا ليل قيامك مدرسة تاج على رؤوس الآباء وحلة يرتديها الأبناء، فلنحرص على حفظ كتاب الله وتدبر معاني آناء الليل وأطراف النهار. يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، حلّك بالإيمان، من عنده الرحمن حلّك بالإيمان، يا خير إنساني اعمل بقرآني، يا خير إنساني اعمل بقرآني، نهجا ودستورا في كل أزمان، نهجا ودستورا في كل أزمان، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، من عنده الرحمن حلّك بالإيمان، من عنده الرحمن حلّك بالإيمان، قرآننا يهدي للخير والبر، قرآننا يهدي للخير والبر، أنزله الباري في ليلة القدر، أنزله الباري في ليلة القدر، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، من عنده الرحمن حلّك بالإيمان، من عنده الرحمن حلّك بالإيمان، الله آتاك خيرا وأعطاك، الله آتاك خيرا وأعطاك، للكون ولاك فاحفظه يا ذاك، للكون ولاك فاحفظه يا ذاك، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، حلّك بالإيمان، من عنده الرحمن حلّك بالإيمان، قارئ الذكر بالليل والفجر، يا وقارئ الذكر بالليل والفجر. حافظ على العمر بكثرة الذكر، حافظ على العمر بكثرة الذكر. يا حافظ القرآن بوركت من إنسان، يا حافظ القرآن بوركت من إنسان. وارضاك قصدي فاستجب لدعائي، دعائي رحمك يا رب العباد رجائي. وارضاك قصدي فاستجب لدعائي، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا. منك الرضا فجد ولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعني، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائهني، فلقد عييت من البعاد النائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا. منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا فجد بولائي. ما لي سوى أعتى بجودك موئل، فلئن رددت فمن سواك دوائي. ولقد رجعت. وتقبلوا تحيات تسجيلات السنة الإسلامية جدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 6874